ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات، والآيات مفصلة بينة واضحة، وهذا حكم الله وهذا أمر الله، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله يقص الحق، وفي القراءة إن الحكم إلا لله يقضي الحق. سبحانه يحكم لا معقب لحكمه، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن الحكم إلا لله يقضي الحق، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك دعاء المؤمنين سمعنا وأطعنا، وهذا هو الخيار الأوحد، ولا أقول الخيار من باب الخيرة، وإنما من باب قوله تعالى الله خير أما يشركون، أما يشركون، من باب قوله تعالى بعد آيات الحكم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، تثبيتا على الدين وتثبيتا على النعمة وتثبيتا على الحكم. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله يتخيرون كتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. يتخيرون كتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد، وهو الخيار الأوحد. ومع ذلك ضجة مفتعلة وجدل ولغط وذوبعة في الصحف ووسائل الإعلام حول الدستور الإسلامي، واعتراض من حفنة حثلة من حثالة البشر، لا أقول لا يمثلون إلا أنفسهم، وإنما لا يمثلون حتى أنفسهم، وإنما أتباع كل ناعق. الإسلام في السودان قديم، وما خدع الساسة شعب السودان إلا باسم الدين، فكل الشعارات التي رفعت تنادي بالإسلام وتدعو للإسلام. والإسلام قديم من أيام مملكة الفور إسلامية، الفور سلطنة الزرقاء عباسية تقلي ممالك في التاريخ القديم، وقامت دولة المهدية على الإسلام، وجاء الناس ينادون بالإسلام. هل سمعتم أن مسيرة خرجت في السودان تطالب بإلغاء شريعة أو بتنحي حكم الله؟ أما وقف الناس مؤيدين بعد معارضتهم للنميري لما انقلب على الشيوعيين الملاحدة وحملوه على الأعناق؟ أما التف الناس حولهم بعد أن نزل فيهم تقتيلا وتذبيحا لما أعلن الشريعة الإسلامية وأراق الخمور وأغلق بيوت الدعارة؟ أما أيده الناس ووقفوا معه لما قتل المارق الجمهوري؟ وجاءت الأحزاب ونادت بالشريعة ورفعت راياتها، ولما طبق فينا حكم الله خرجت المسيرات المليونية في كل أنحاء السودان. ولكن أتبع كل ناعق من قلة من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويكيدون للإسلام كيدا، فإنما هي رسالة: إن مكنكم الله فاسمعوا قول الله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الناس نادوا بالشريعة أيام الجنوب بعد الانفصال، وبعد أن أصبحت نسبة المسلمين في السودان تفوق 97%، يأتي الاعتراض على دستور إسلامي، تأتي المنادى بالعلمانية. لماذا لا اعتراض على إسرائيل؟ أين العلمانية في إسرائيل؟ يحكمون بالتوراة والتلمود المحرف، ولكن المستهدف هو الإسلام. في الوقت الذي انتفضت فيه الشعوب الإسلامية العربية وجاءت السنحة الإسلامية وجاء النداء بتطبيق شرع الله في أناس ما طبق فيهم شرع الله أبدا، نرجع نحن القهقرة ونتخلف إلى الوراء ونسمح لهذه الأصوات أن تعلو وأن ترتفع وأن يطعنوا في دين الله وكتاب الله وشرع الله ودستور الله؟ أين الرقابة على الإعلام والصحف؟ لماذا يسمح لهؤلاء؟ والله قد حكم عليهم: الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. لابد أن يكبتوا، وإلا أكبتنا الله نحن، فإن الله لا يقدس أمة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح الألباني: إن الله لا يقدس أمة لا تقول للظالم يا ظالم. وأي ظلم أكبر من أن ينادى جهارا نهارا بتعطيل شرع الله وحكم الله؟ وما انتهينا من نفاشا إلا وجاءنا بصيص ظلام، إن صح، بحريات أربعة لإعادة الخمور والدعارة والشرك وإقامة الكنائس والزوبعة والمذابح ويوم الاثنين الأسود من جديد. من جديد هذه هي المحصلة. نسأل الله أن يجعل العاقبة إلى خير، ولكن لا خيار إلا لكتاب الله وإلا لشرع الله. أولئك حاولوا أن يشوهوا صورة الشريعة فنسوا أن حكم الله هو العدل والسماحة والإخاء والمساواة والحرية وعدم التعبيد والمذلة والعبودية إلا لله رب العالمين. علموا أنه حكم الله ولحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 خريفة. ولو أن أهل السماء ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أين هذه الوعود؟ من الله. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون. قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أكثر الناس لا يعلمون، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم أصلح حالنا يا أرحم الراحمين. كثرت الجرائم، وكثر الخبث، وكثر اغتصاب الأطفال، وكثر اختطاف الأطفال. إنا لله وإنا إليه راجعون. وما ذلك إلا لعدم الردع ولخفة العقوبة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل عيشنا رغدا، ولا تشمت بنا أحدا. نسألك اللهم عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملا بارا. نسألك اللهم اللطف في القضاء، والعفو عما مضى، والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير الذكر وخير الثناء، وخير الرزق وخير العطاء، وخير الصباح وخير المساء، وخير الصلاح وخير الفلاح، وخير الثواب وخير النجاح، وخير العلم وخير العمل، وخير الحياة وخير الممات، وخير القضاء وخير القدر، وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا ونور قبورنا وشد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا واكرم نزلنا وابسط رزقنا وارفع ذكرنا وارفع قدرنا ووسع مدخلنا واحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا واحسن ختامنا واسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، وأمن الخائفين، وعاف المبتلين، وفق الممتحنين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجمعنا أجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الرحمة لزويهم انتقلوا إلى رحمة الله، فنسأل الله لهم رحمة ومغفرة من عنده. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم. اغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دورا خيرا من دورهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وعشيرة خيرا من عشيرتهم. وسع لهم في قبورهم، ومد لهم مد أبصارهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ونعلن عن بدء التسجيل للخلوة الصيفية للتلاميذ والتلميذات في الأساس في هذا المسجد إن شاء الله. يبدأ التسجيل من يوم الغد إن شاء الله تعالى، وتبدأ الخلوة بإذن الله تعالى في بداية مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ونذكر المصلين أن يتبرعوا لإكمال المسجد، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. ونسأل الله أن يغفر لكل من ساهم معنا في هذا المسجد، وأن يتقبل منه، وأن يجعل ذلك في سجل حسناته، وأن يبارك له فيما أبقى، وأن يتقبل منه ما أنفق.